آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هنا قال الشارع رحمه تعالى يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقاربا في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم. فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف. لا، كما تفضل المصنف رحمه الله تعالى بأن الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قد تفرد الله تبارك وتعالى بإنزاله، فهو تكلم به وأنزله على بواسطة جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. وقد أنزله على ضربين، منه المحكم ومنه المتشابه. والمحكم من حيث اللغة هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى. وقد جاء القرآن على هذين القسمين، منه آيات محكمات. قال ابن عباس وغيره المقصود بالمحكمات هو ما اشتمل على الأوامر والنواهي الواضحة والناسخ والمخصص والحلال والحرام وما إلى ذلك مما يمكن فهمه لأول وهلة. والمتشابه هو المنسوخ والعام وما احتمل أكثر من معنى والحروف المقطعة وما إلى ذلك. وهناك أقوال أخرى بأن المحكم هو الحقائق والمعاني الواضحة، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه ككيفية الأسماء والصفات. انتبهوا لكلمة كيفية، لا يفهم أحد خطأ، لأن المعتزلة يرون أن الأسماء والصفات من المتشابه، وكذا الجهمية قبلهم، وبعض من قلدهم من الأشعرية والماتريدية في بعض الصفات. والحق أنهم إن قصدوا بأن معنى الأسماء والصفات متشابه فهذا باطل، بل إنها محكمة وليست متشابهة. وإن قصدوا أن كيفيتها متشابهة فهذا حق ولكن يلزمهم البيان. ولذلك كان السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. لماذا بلا كيف؟ أي أثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله مع الإيمان بمعانيها اللائقة بجلال الله عز وجل، ولكن بلا كيف وبلا تكييف ولا تفسير للكنه والكيفية، لأن مرد ذلك مرد علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فالأسماء والصفات ومعانيها وألفاظها وما يليق منها بجلال الله هذا محكم، وأما كيفيتها وكذا كيفية ما أخبر الله به في الجنة والنار هذا كله من ماذا؟ من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. ومنهج السلف رد المحكم إلى المتشابه، رد المتشابه إلى المحكم. ومذهب الخلف وعلى رأسهم الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن سلك سبيلهم أنهم يجعلون المتشابه هو المقدم، فيبحثون في المتشابه ويتركون المحكم أو يضربون نصوص الكتاب بعضه ببعض بمجرد الهوى والاحتكام إلى العقل المجرد دون جمع بين النصوص أو نظر إلى النصوص مجتمعة، فيكونون كالذي يقرأ فيقف على فويل للمصلين، أو كالذي يقرأ ولا تقرب الصلاة ولم يكمل الآية فيقول ولم يقرأ ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. إذن هذا هو القول الأولى في المحكم المتشابه، أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه من كنه الأشياء وكيفياتها، ويدخل فيه الحروف المقطعة من جانب، أما من جانب آخر لا يدخل، لأنها إذا قلنا إذا نظرنا إلى معنى معاني الحروف والمقصود بها من حيث الكيفية قلنا إنها متشابه. أما إذا قلنا بالقول الذي يقول إن المقصود بالحروف المقطعة هو التعجيز والتحدي، فكأن الله تعالى يقول إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله مكون من هذه الحروف ألف لام ميم ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف قاف والقرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون أو نحو ذلك. فهذه فالقول الأصح في المسألة المتشابه أن متشابه ما استأثر الله به أو بعلمه من علم الكيفيات الذي لا يتضح إلا بعد أو لا يعلمه إلا الله، كما سيأتينا بعض أقوال للسلف الصالح ومنه ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: تفسير القرآن على أربعة أنحاء، وفي رواية على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلم من اللغة، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فأما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته وهو أقوى أنواع المحكم، فهو معرفة الأوامر والنواهي والحلال والحرام من تلك الأمور الواضحة التي تفهم لأول وهلة بفحوى الخطاب ومنطوقه دون تكلف ودون سؤال. فإذا قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإذا قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإذا قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا أمر واضح. وإذا قال الله: لا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أمور واضحة، فهذه لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعرف بالرجوع إلى لغة العرب كلفظ الأب الوارد في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقد سئل عنها الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا أعلم. فسألوا أهل اللغة فوجدوا أن الأب يطلق على الحشائش والمراعي التي ترعاها الحيوانات، يقال لها الأب، ولذلك جاءت بعد الفاكهة فقال: وفاكهة وأبا، بعد أن قال في قبلها بكم آية: متاعا لكم ولأنعامكم. الثالث: تفسير يعلمه العلماء، مثل تفسير ماذا؟ الناسخ من المنسوخ والمطلق والمقيد والمحكم المتشابه والمنطوق والمفهوم وما إلى ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى أهل العلم حتى يفتوا فيها ويبينوا فيها الحق بدليله. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من المتشابه ككيفية أسمائه وصفاته، كيفية أسمائه وصفاته وكيفية ما أخبر الله به في المعاد يوم القيامة من ما في الجنة والنار. وإن كانت الأسماء نعرفها، لكن كما يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فننتهي بذلك إلى أن المحكم هو الآيات الواضحة الدلالة التي لا تحتمل أكثر من معنى كبيان الحلال والحرام والأوامر والنواهي وما إلى ذلك، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه من أمور الكون ومن كيفيات أسمائه وصفاته ومن كيفيات ما في الجنة والنار ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: الذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكم ومتشابه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر أي للأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. نعم. هنا شرع في بيان الذين يتبعون المتشابه وهم الذين في قلوبهم زيغ. في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والزيغ هو الميل عن الجادة إلى النحل والطرق المختلفة المتباينة والميل عن الحق إلى الباطل. فأخبر سبحانه وتعالى أن مهمة الزائغين الذين مالت قلوبهم عن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال هم الذين يتركون المحكم ويتلمسون ماذا؟ المتشابه، ويتلمسون المتشابه فيضربون القرآن بعضه ببعض كما فعلت القدرية عندما أمسكوا بجوانب الآيات التي تجعل للعبد اختيارا فجعلوها تدل على ماذا؟ على أن العبد مستقل بماذا؟ بخلق أفعاله. وكل الطرف المقابل وهم الجبرية مثلا الذين يمسكون بآيات القدر التي تبين أن جميع الأشياء مقدرة من عند الله قبل خلق السماوات والأرض فيستدلون بها على أن الإنسان ليس له ماذا؟ أي اختيار أو تصرف. وكلا الطرفين قد حاد عن سواء السبيل، وكلا طرفي الأمور ذميم كما يقال. أهل السنة آمنوا بذلك كله بأن الأمور مقدرة كونا وقدرا من عند الله وأن للعبد مشيئة تليق به تابعة لمشيئة الله. وقد جمع الله بين الآيتين بين الأمرين في آيتين متتاليتين: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما فعلت المرجئة بالإمساك بآية الوعد ونسيان آية ماذا؟ الوعيد. ناقضهم الخوارج فأمسكوا بآيات الوعيد وتركوا آيات ماذا؟ آيات ماذا؟ آيات الوعد، وتركوا آيات الوعد. وهكذا جميع الطوائف التي زاغت عن الحق مثل الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية وما تفرع عنهم من فرق ضالة شاذة. ولذلك فإن قد ذكر بعض السلف أن المقصود بهم الخوارج لأن الخوارج أول فرقة ظهرت في الإسلام. متى ظهرت؟ ها؟ في عهد من؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بذرتهم الأولى ظهرت في عهد الرسول، وأول من ظهر هو ذو الخويصرة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: بقر الله خاصرته، ها؟ عندما ذكر اسمه وأنه أول من زاغ عند تفسيره لهذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قال: وأول من ظهر هم الخوارج الذين بدأ زيغهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل بذي الخويصرة قائلا: بقر الله إيش خاصرته. وذو الخويصرة أو ذو السدية هو الذي قال عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. يخاطب من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال له: يا محمد اعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ومن يعدل إن لم أعدل؟ ويحك، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي هو كالصخرة على الأعداء، على أعداء الإسلام، والذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: دعه دعه، فإنه يخرج من ضئضئه، ومن ضئضئه فسرت بأنها إما من أمثاله أو من صلبه. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. وذكر في رواية أخرى سيماهم التحليق، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال في حديث في رواية أخرى: لئن ظفرت بهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وأخبر أن من قاتلهم فإن له أجرا عظيما. يصلون يسهرون الليل في الصلاة ويصومون النهار، رهبان الليل وصوام النهار، لكن على ماذا؟ على ضلال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب هو داء يصيب الكلب أو غيره من السباع فيعض الإنسان، فإذا عضه أصاب غيره الكلب والسعار وصار يعني يهذي حتى يموت، بل ربما نبح مثل ما ينبح الإيش الكلب السعار ويسمى الكلب. فأخبر أنه تتجارى بهم الأهواء من حيث السرعة كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي كما يتجارى داء الكلب بمن أصيب بهذا السعار. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ولذلك المسلم كيس فطن، ما يغتر بمجرد أنه يرى من يدعي يعني الإسلام حتى يتثبت من أمره. نعم، نحن لم نكلف أن نشق عن قلوب الناس، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ولكن أيضا يعني بعض الناس الآن إذا جاء واحد من المبتدعة وبينت ما فيه يقول لك: شيخ طيب يصلي ويصوم ويفعل ويفعل، وهو يعبد القبور ويطوف بها ومن دون الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتعلق بغير الله أو يدعو غير الله أو يكفر المسلمين كعادة الخوارج ومن نهج نهجهم من التكفيريين الذين ينتشرون في أصقاع الأرض ويتسمون بالإسلام، والذين يحكمون على المسلمين وعلى حكام المسلمين وعلى أبناء المسلمين بالكفر بمجرد ولا يفرقون بين من يقيم شرع الله وبين من لا يقيم شرع الله، وما أكثرهم في هذه الأيام لا كثرهم الله. نعم، فيحكمون على الناس جزافا من لم يكن على مذهبهم، وقد سرت عدواهم بين كثير من الشباب الذين يغلون في هذا المذهب وليس عندهم استعداد أن يسمعوا من أهل العلم، بل يدعون لأنفسهم استقلالية. فتزبب أحدهم قبل أن يتحصرم، يعني ادعى رام إيش قبل نسيت البيت، لكن الشاهد أنه أنهم تنكروا الآن للعلماء وتحزبوا وكونوا لهم أحزاب في كل مكان، لا يقبلون إلا من أشخاص معينين يلتفون حولهم ويتحزبون لهم، مع أن المقرر عند أهل العلم أن الرجال أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بماذا؟ بالحق. فلنتنبه، فإنهم من الذين في قلوبهم زيغ، الذين يطلقون هذه الأيام كلمات وألفاظ مدلولها التكفير، وينظرون إلى الناس نظرة احتقار وازدراء، بل حتى إلى العلماء لا يحترمونهم ولا يرونهم شيئا، وهم قد تلبسوا بالزهد والتمسك، وهم في الحقيقة خوارج من حيث لا يشعرون. لنتنبه إلى خطرهم، لأنهم أصبحوا ينتشرون بين أحداث الأسنان، بين شباب ينبغي أن يقال لهم مكانك تحمدي أو تستريحي، وأن يقال لهم رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يعني قبل كم يوم وأنا في بعض إحدى المدن يسألني شاب يقول من المعلوم أن شارب الدخان كافر خارج من الإسلام، فالآن ماذا نفعل ونحن بين أناس يتعاطون هذا؟ من أين له أنه كافر؟ نحن لا نشك وليس عندنا أدنى شك في أن الدخان ماذا؟ حرام، وهو معصية من المعاصي، هذا لا يشك فيه طالب علم، والأدلة على تحريمه واضحة جلية من القواعد الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، والمقام لا يقتضي أن نتوسع فيه الآن. لكن من الذي قال لهذا إنه حرام؟ بل يكفر بالكبائر والصغائر اكتشفته بعد ذلك. فالشاهد من هذا أنه ينبغي أن نتنبه لهؤلاء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هؤلاء يمسكون بظواهر بعض الآيات فيضربون الآيات بعضها ببعض، وليس عندهم استعداد أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى العلماء، ليس عندهم استعداد أن يرجعوا إلى أهل العلم، بل أصبحوا يشككون فيهم ويشوهون سمعتهم، وتنتشر أشرطتهم في كل مكان، كل من جاء نصب نفسه عالما وأخذ يعبئ من هذه الأشرطة. لنتقي الله سبحانه وتعالى، ولنعرف قدر أنفسنا، ولنحترم علماءنا الذين ربونا وتربينا على أيديهم ودرسونا وفقهونا في دين الله، من نحن بالنسبة لهم؟ علينا أن نتنبه، هذا أمر خطير، أنا أرى أنه ينطبق على هؤلاء هذه الأيام. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما عرفوا، يعني أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، تأثروا ببعض المناهج الحزبية الوافدة إلى بلادنا التي ليست من منهج السلف في شيء، وبعدوا كل البعد عن منهج السلف، بعدوا كل البعد عن منهج السلف، بل أخذوا يهونون حتى من شأن المبتدعة، يهونون حتى من شأن المبتدعة. أحدهم يقول إن أصول الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة هؤلاء منابعهم منابع إسلامية، بخلاف العلمانيين فإن منابعهم منابع يهودية أو نصرانية، ذكروا هذا في محاضراتهم. والحق الذي يجب تنبه له أن هذا أمر خطير، وإلقاء مثل هذه الكلمات على علاتها دون تبيين للناس فيه خطورة. فإن الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية ما ركبوا إلا، فإن العلمانيين والحداثيين ما ركبوا إلا على أكتاف هذه الطوائف، أليس كذلك؟ وما تمكنوا من التغلغل من العلمانيين أو الحداثيين أو الملحدين ما جاءوا إلا على أكتاف الذين تنازلوا عن الدعوة إلى العقيدة، ففتحوا لهم ثغرة نفذوا منها إلى الإسلام، نفذوا منها إلى المسلمين واندسوا بينهم، وربما تشدقوا بالإسلام وهم منه براء، هؤلاء العلمانيون والحداثيون. وأما أولئك الأغرار وأما أولئك الأحداث فينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى أهل العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يجب أن يرجعوا إلى أهل العلم فيسألوهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يجب أن يتفقهوا في دين الله، يجب أن يجتهدوا في الفقه، في العقيدة، في فهم السنة، وأن من سئل عن شيء لا يعرفه أن يقول لا أعرفه، وأن يقول لا أدري. أما إشغال الناس بتتبع الصحف والمجلات وإشغالهم عن العلم بهذه الأمور فإن هذا منهج خطير يفضي بصاحبه إلى الجهل المركب الذي لا تحمد عقباه. فلنتنبه، هذه الطوائف التي بالأمس والتي بدأت بوادر طوائف أخرى مثلها الآن في الأحزاب المنتشرة والجماعات المتناحرة التي مناهجها بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح وعن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة بالنسبة للمؤسسين، وأما الذين وجدوا بعد ذلك فهم مساكين انطلت عليهم الشبه من حيث لا يشعرون، وارثوها عن الآباء والأجداد ودرسوها فيتبعون ما تشابه، وابتغاء تأويله أي يفسرون من عند أنفسهم قبل أن يكونوا مؤهلين للتفسير وقبل أن يكونوا مؤهلين للتأويل المقبول وقبل أن يكونوا مؤهلين للعلم ولتعليم العلم. نعم. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال المصنف رحمه الله إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على إلا الله، حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان. طيب، ذكر أشار المصنف إشارة مقتضبة جدا إلى أقسام التأويل على ضوء قراءتي الوقف والوصل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. عندنا في هذه الآية قراءتان صحيحتان ثابتتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى قراءة الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نستأنف ونقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أو تكون حالية والحال أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. القراءة الثانية قراءة الوصل، فلا نقف على لفظ الجلالة فنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هذه قراءة الوصل وقراءة الوقف، ولكل معنى صحيح. فأما الذين قرأوا بالوقف وما يعلم تأويله إلا الله فقد قصدوا بهذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله ما استأثر الله بعلمه من المتشابه، كعلم كيفيات ما في اليوم الآخر وعلم كيفيات الأسماء والصفات. لا علم معاني الأسماء والصفات، العلم بمعانيها محكم، لكن العلم بالكيفيات ماذا؟ متشابه. إذن هذه على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، وقد قرأت هذه الرواية عن ابن عباس أيضا وما يعلم تأويله إلا الله، ولذلك هناك قراءة عن ابن عباس وإن كان أظنها لا تثبت وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به بتقديم ويقول، ويقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا. إذن هذه قراءة الوقف، علم كنه ما في الجنة وكنه ما في النار وكيفية ما لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله، وهو داخل في القسم الرابع من أقسام التفسير الذي قلناه لكم قبل قليل. وتفسير لا يعلمه إلا الله كمعرفة ما في اليوم الآخر، أو كيفية معرفة كيفية ما في اليوم الآخر. ولذلك يقول تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه على قراءة الوقف. أما قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. والمقصود به ماذا؟ التفسير. المقصود به التفسير. ولذلك قال: أنا أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم. وابن عباس رضي الله عنهما قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقه في الدين والعلم بالتأويل، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مستجاب الدعوة، فقد استجاب الله دعاءه. وكان كبار الصحابة يروون أو يرجعون إلى ابن عباس رضي الله عنه في ذلك. فقد سئل بعض الصحابة عن معنى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال الكثير منهم: هذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى ابن عباس قال: إن هذه إخبار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بدنو ماذا؟ بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول له: لقد انتهت مهمتك، بلغت وأديت، وجاء نصر الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، إذا بقي عليك أن تسبح بحمد ربك وتكثر من ما يقربك إلى الله، فقد قرب أجلك وحانت وفاتك. إذن ولذلك جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لا يترك أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، إيش؟ اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. الله قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلذلك كان يقول هذا القول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول عائشة: يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يفسر القرآن، يفسر القرآن. إذن هذا هو القسم الثاني، قراءة الوصل. فالمقصود والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، أي يعلمون ماذا؟ أي يعلمون تفسيره. ولذلك قال: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي لا يعرف ذلك ولا يدركه ولا يفقه تفسيره إلا أصحاب العقول الواعية المستقيمة، أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة التي لم تلوث بأوضار الفلسفة والمنطق، ولا بأوضار العلوم الفارغة التي تصد الناس عن سبيل الله وتبعدهم عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نفرغ من هذا نشير إلى أقسام التأويل. أقسام التأويل ثلاثة: تأويل بمعنى التفسير، وهو المراد بقراءة الوصل في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي إنهم يعلمون تأويله. وكما في الحديث الذي مر بنا من قول عائشة: كان يقرأ وقول كذا، يتأول القرآن. وهو المقصود بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو العبارة التي دائما توجد في كتب المفسرين، وعلى رأس ابن كثير: القول في ماذا؟ القول في تأويله. وفي وأحيانا يقولون: ذهب أهل التأويل، أي أهل التفسير. فالمقصود به التفسير. الثاني: التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في نهاية المطاف، كما هو الحال في رؤيا يوسف عليه السلام. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أي عاقبة الأمور وحقيقة التي تنتهي إليها، وكما في قوله تعالى هل تأهل يعلمون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، وقوله تبارك وتعالى أيضا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالمقصود بالتأويل هنا الحقيقة التي يؤول إليها الشيء ويدخل فيها الكيفيات التي استأثر الله بعلمها، فهذه لا تعلم إلا لا يعلمها إلا الله، ولا يمكن أن تعلم بطريق الاجتهاد أبدا. وهذا هو المراد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وكما في قوله تعالى نبئنا بتأويله، أي الحقيقة التي يؤول إليها أو التعبير الذي يفسر به. فهذه الحقيقة والكيفية لا يمكن أن يوصل إليها إلا بخبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لا ينطق عن الهوى. القسم الثالث من أقسام التأويل هو التأويل في عرف أهل الكلام، وهو المذموم، ومن هنا قيل المؤولة والمؤولون أي المحرفون، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هم يقولون لدليل، ولكنهم صرفوا الألفاظ بغير ماذا؟ بغير دليل. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح للدليل يدل على ذلك، فإن دل دليل كان التأويل بمعنى التفسير، وإن لم يدل دليل فهذا التعريف في حد ذاته ماذا؟ باطل وفاسد، وإن انتشر في القرون المتأخرة فإنه في غاية من الفساد وفي غاية من الضلال. هل يعلمون إلا تأويل في غاية من الضلال والفساد، لأن الله تبارك وتعالى لأنه لا يعلم ما يستحقه الله إلا الله، ولا يعلم ما يستحقه الله بعد الله إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تأويلات المؤولة والمعطلة فهذا لا يسمى تأويل بهذا الاعتبار، أي على أنه تفسير، وإنما هو صرف اللفظ على حد زعمهم من الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح، وهم يقولون بدليل، والحقيقة أنهم يصرفونه بغير ماذا؟ بغير دليل. أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وقد أخبر في آيات أخرى الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف، وأن ذلك بسبب كسبهم، كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه ورأى الحق فصدف عنه، ورأى الباطل فاختاره، ولاه الله ما تولى لنفسه، وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله ولكن ظلم نفسه، فلا يلومن إلا نفسه الأمارة بالسوء، والله أعلم. هذه الآية بعد ذكر التأويل وموقف الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم وهم أهل الأهواء، الذين يتبعون المتشابه، قال إن من شأنهم من شأن المؤمنين والراسخين في العلم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من أعظم الأدعية، حيث فيه السؤال بتثبيت القلوب، وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يدعو في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي بعض الروايات علل ذلك بالحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وفيه إثبات صفة الأصابع في الحديث لله تبارك وتعالى على ما يليق بإثبات الأصابع لله على ما يليق بجلاله وعظمته. ولذلك أمرنا أن نسأل الله الثبات، وأن نسأله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا للإيمان، لأن الهداية للإيمان نعمة كبرى لا تعدلها نعمة، فيجب على المسلم أن يسأل الله دائما المزيد من التثبيت، وإلا فإن من لم يثبته الله فإنه ستزل قدمه وسوف يزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فوقعوا في الزيغ. لذلك أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق، بل ثبتها على الحق كما يرضيك سبحانك. فسؤال الله الثبات دائما، ولذلك يقول تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالحياة الدنيا في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن القلوب كما ذكرنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم يسأل الله من رحمته، لأن وهب لنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة تقينا فيها شر الزيغ واتباع المتشابه، تقينا فيها شر زيغ الزائغين واتباع المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. إنك أنت الوهاب، هذا الوهاب اسم من أسماء الله الذي يهب الخير للناس دون أن يرجع عليه ذلك بفائدة، وإنما لنفعهم ورفعهم. فلذلك هذا الدعاء من أفيد الأدعية ومن أعظمها، ينبغي المسلم أن يتعاهد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أنت الذي تهب القليل والكثير والصغير والكبير والدقيق والجليل، أنت وحدك تهب ما تشاء وتمنع لمن تشاء وتمنع عمن تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. قال: هذه الآية تصلح مثال للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، وهي الإنسان إذا أشكل عليه شيء أو أي آية، مثلا الذين أشكلت عليهم مثلا صفة الاستواء، أشكلت عليهم صفة الاستواء، أدخلوا أنفسهم في الكيفية، أليس كذلك؟ عليه أن يؤمن بالاستواء على الوجه اللائق بجلال الله، ويكل علم الكيفية إلى الله، ويسلك هذا المسلك بأن يدعو الله أن لا يزيغ قلبه عن هذا الحق إلى ماذا؟ إلى الباطل. هذا هو معنى كلام الشيخ، يعني معناه أن هذا المسلك وهو الدعاء بالتثبيت، أن يسلك بالتثبيت والدعاء بأن يثبتنا الله تبارك وتعالى وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها، هذا ينبغي أن يسلك في كل ما أشكل على الإنسان وما لم يفهم معناه وما ظهر عنده على أنه متشابه أو لم يفهم معناه، يكل علمه إلى الله عز وجل ويسلك هذا المسلك بأن يسأل الله أن يثبته بعد إذ هداه وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه إلى الإسلام. وقوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس اليوم، وقوله سبحانه وتعالى: ربنا إنك جامع الناس اليوم، وقوله سبحانه وتعالى: ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم. فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات. انتهى. هنا في هذه ختام هذه الآيات دعا بدعاء آخر أيضا، أو أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء الذي فيه الإقرار بالبعث والنشور: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته. قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إلى هنا انتهى الدعاء. الآن بدأ التوسل لهذا الدعاء بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف في الميعاد. فهو يصلح لأن يكون توسل بأسماء الله وصفاته، أو توسل بماذا؟ بالعمل الصالح، لأنه توسل بدعواه أو بإيمانه بماذا؟ بإيمانه بالبعث والنشور ليوم لا ريب فيها لا شك فيه. إنك لا تخلف الميعاد، أي أنت وحدك الذي تنجز ما وعدت به سبحانك وتعالى. إذن هذا كله طلب زيادة دعاء من أجل التثبيت على ما، والتثبيت على الحق والبعد عن الباطل، وتثبيت القلب على المحكم والإيمان بالمتشابه ورده إلى المحكم والإيمان به على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، كما أثبت أو كما يعني أقر العبد، يقول اللهم كما أقررت بالإيمان بالبعث والنشور والجزاء وأنت الوهاب، إذن نسألك أن تثبتنا وأن تثبت قلوبنا على الأمر الذي تحبه وترضاه وعلى الحق، وأن لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثم قال وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب. ففي الآية فيها الإيمان بماذا؟ بالجزاء والحساب والقيامة، ربنا أنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، التصريح بأن يوم القيامة لا شك فيه، وأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، فهو سبحانه وتعالى سيجازي كلا بعمله من خير أو شر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وذلك في أول الحديث قبل هذه الجملة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي في يوم الجزاء والحساب. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.